عمو بيعرفنا عمو قبل كل شيء مولا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب شرح علل الترمذي للإمام الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. واستفتح الترمذي كتابه العلم بقوله: فصل ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء من سبق. وهذا كما سبق معنا من تبويب المحقق. واما بدايه كلام الترمذي رحمه الله، قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، يعني إما عند جميع العلماء وإما عند بعضهم، وقد أخذ به بعض أهل العلم خلا حديثين. وذكر حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بالمدينة وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم، وفي بعض الروايات ولا مطر. وذكر حديث قتل الشارب في الرابعة. وسبقا قلنا ادعاء وحكاية الإمام الترمذي أن العلماء جميعا تركوا العمل بهذين الحديثين أمر غير مسلم به، وإلا هناك من أخذ ببعض هذه الأحاديث وإن كانوا قلة من العلماء. كذلك أضاف الحافظ ابن رجب رحمه الله حديث التلبية عن النساء والرمي عنهن وعن الصبيان، وقلنا هذا الحديث في أصله ضعيف، والعلماء يرون أن المرأة تلبي ما لم تكن هناك فتنة ومفسدة، كذلك ترمي ويرمي الصبيان ويلبي الصبيان كذلك ما لم يكن على المرأة فتنة أو مفسدة. وقبل أن نقرأ في هذا الكتاب، المرة الماضية ذكرنا منهج العلماء في تأليفهم كتب العلم، وأنها على أنحاء وطرائق ولهم مقاصد ووجهات نظر عند تأليفهم في العلم. والإمام الترمذي رحمه الله أردف جامعه وهو السنن بهذا الكتاب العلل الصغير لبيان قواعد يحتاج إليها المحدث. وهذه القواعد موجودة مبثوثة في كتب المصطلح وعلوم الحديث، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يعد من الأوائل في من تكلم على هذه القواعد، لأن العلماء لما جاءوا ليصلوا إلى تعريف حديث صحيح استقرأوا صنيع الإمام البخاري مثلا، استقرأوا صنيع الأئمة كأحمد تعليق بن المدين ومن إليه، بعد ذلك نظروا في مقدمة الإمام مسلم مثلا، هي مقدمة أول ما تكون في علوم الحديث، كذلك علل الترمذي العلل الصغيرة هذا الذي بين أيدينا، كذلك جاء من بعدهم وألف في علوم الحديث على باب الاستقلال والتفرد على أنه فن مستقل، ثم تطور هذا العلم ومر بمراحل حتى جاءت مقدمة ابن الصلاح، وجاء من بعدهم من المتأخرين كالإمام النووي والعراق وابن حجر والسيوطي ومن بعد هؤلاء من العلم أهل الفضل والعلم الذين قاموا بخدمة الدين خدمة متناهية لا يقوم به أحد كما قام هؤلاء رحمة الله عليه. ثم هناك فصل بعد هذا، يقول فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل به، هذا فصل آخر، يعني الترمذي فتح الباب الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذكر حديثين، ثلث ابن رجب بحديث ثالث في باب التلبية والراجل معنا رمي الجمار، ثم أردف رحمه الله بهذا الباب قال وقد ورد أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وهذا من سعة علم الحافظ ابن رجب رحمه الله وتمام استقرائه للنصوص وأبواب الشريعة. قال وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، يعني أي كتاب عندك يا أي كتاب يريد سنن الترمذي معنا لا تنسى. قال وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب المشار إليه يا إخوان سنن الترمذي، لأنه شرح سنن الترمذي الجامع جامع الترمذي شرحه الحافظ ابن رجب شرحا حسنا، لكنه في إعداد المفقودات. قال فمنها ما خرجه الترمذي أو وأكثرها لم يخرجه، فمن حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الآن ظاهر كلام الحافظ ابن رجب أنه لم يعمل أحد بهذا الحديث لا على وجه الإيجاب ولا على وجه الاستحباب، وفي الحقيقة هناك من قال بالإيجاب وهناك وهم الأكثر قالوا بالاستحباب، باستحباب الغسل من تغسيل ميت، يعني إذا غسل رجل ميتا فيستحب أن يغتسل، وعد هذا الغسل من الأغسال المستحبة، لأن الأغسال منها واجب ومنها مستحب، والمغسل هو الذي يباشر الميت ليس المعاون الذي يصب الماء الذي يقرب، المغسل هو الذي يباشر تغسيل الميت، ومن حمله فليتوضأ، فهذا أيضا على سبيل الاستحباب، والحديث الصحيح صححه جماعة من المتقدمين ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وقد قال الخطابي، ما اسم الخطابي لو عرفتم لكم 10 دنانير، ها أبو سليمان أو شيء أبو سليمان كده أبو سليمان أبو سليمان ولا من تأكد أبو سليمان حمد بن من بقى حمد أو حمد من مصدر هكذا حمد تسكين الميم مصدر تأكدوا منه حمد بن سليمان الخطابي أبو سليمان له كتاب الأعلام شرح صحيح البخاري ولو كتاب معالم السنن شرح سنن الترمذي أبي داود شرح سنن أبي داود. وقال الإمام الخطابي رحمه الله من أشهر كتبه معالم السنن معنا يا إخوان، وقال لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك معنا، وهناك من قال بالوجوب من الظاهرية واحيانا العلماء لما يقولون بعض اهل العلم يقول لا اعلم احد من العلماء كانه لا يعتد بخلاف الظاهري، وهذا في الحقيقه مما يؤخذ على هذا الاطلاق، لان الظاهري علماء لان المذهب من مذاهب العلم يقولون لا يلتفت لخلاف نفاه القياس، والمراد به الظاهري على راسهم داود الظاهري وابن حاجب. وقد قال الخطابي لا اعلم احدا من العلماء قال بوجوب ذلك، صحيح الكثره الكثيره يقولون بالاستحباب، ولكن لو قال باستحباب يحمله على الندم وذلك عمل به، وهذا من كلام ابن رجب، وهذا استدراك على ايراده وذكره لهذا الحديث. واحنا الان في اي باب يا شيخ محسن؟ باب في سرد احاديث ادعى جماعة عدم العمل به. ذكرنا اول حديث، ما هو اول حديث؟ ما هو؟ لابد ان تعرفه. من غسل ميتا فليغتسل. نحن في الفصل الجديد، لا نريد عليه السلام لا نريد ان نسافر ونحن في الدرس، منا من يسافر الى البيت، منا من يسافر الى بلده، منا من يسافر لعمل، لا نريد ان نحضر بقالبنا وقلوبنا في الدرس. جزاكم الله خير. قال ومنها حديث انه صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا، الوضوء مره مره ومرتين مرتين في كل عضو الا الراس، التثليث في مسح الراس لا يصح، صوب انه شاذ، والصوب ان المسح الراس مره واحده، ومره واحده هكذا وهكذا وهكذا نصف مره وهكذا تمت المره، خلاص. وتفصيل هذا ليس هذا مره. المهم الان ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا في الاحاديث. طيب ويجوز ان يتوضا الرجل مره لبعض الاعضاء، مرتين في بعض الاعضاء، وثلاثه في وضوء واحد، يد ما عدا في وضوء لا، اذا قلنا الراس مره واحده. الشاهد فيه انه صلى الله عليه وسلم لما توضا ثلاثا ثلاثا قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. احنا قاعدتنا التي ننطلق منها التأويل فرع التصحيح، أول شيء ننظر هل هذا الحديث بكليته بجميع الفضل صحيح أو بعضه صحيح وبعضه ضعيف. الراجح أنه صحيح إلا كلمة أو نقص، يعني هو صحيح بغير هذا التمنع أو نقص فقد أساء وظلم. وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. ممكن تجعلون شيئا على الباب هذا لا يغلق، أو شيء نفس يخرج، أنا أراد أن يأتي ضعوا شيئا يعني، أو لا يغلق بالكلية أو بهذا المغلق، لا يغلق بهذا التسقط، لا تغلقوه جدا جدا من أجل النفس، ومن أجل من أراد أن يدخل يدخل. ضع الوتادة هذه، شوف هذه الوتادة يا قائد محسن، ضعها بين الضرفتين. ايوه اما من اراد ان يدخل اخذ يناتع، ما هكذا تورد سعد الابل. قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء الله. الان تعالوا بنا، من زاد على هذا فقد اساء الله، صح؟ ليه؟ لان السنه عدم الزياده اول حاجه، اساء في مخالفه السنه، ظلم فأسرف وبذر في الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شعره أكثف منا شعر، وكان جسده أكبر منا جسد، ومع ذلك كان يكتفي بها. فالسنة أن يكتفي. وليدا ذهب أحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء أنه لا يجوز الزيادة على ثلاث مرات، وابن المبارك قال لا آمن أن يأثم من زاد على الثلاث أو فقد ظلم أو أساء. وكلمة أو أساء أو ظلم شك من الراوي، شك من الراوي. وهذا حديث عمرو بن إيه؟ بن شعيب عن أبي عبد الله، وحديث حسن معنا إخوان، سلسلة حسن. الإمام البخاري عفوا مسلم لما يقول وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه، يعني مما أنكر على عمرو بن شعيب هذا الحديث بهذا التمام بذكر النص في هذا اللفظ. معنى لكي نفهم كلمة إيش ابن رجب قال وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه، أي مما أنكره المحدثون من روايات عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هذا الحديث بهذا التمام بسبب ذكر النص. والذي زاد هذه الزيادة هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشوري ثقة، لكن يجوز الوهم على الثقة. كل الرواة لم يذكروا هذه اللفظة إنما ذكروا فمن زاد على، وهكذا الوضوء. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وظلم أو أساء أو ظلم على شك من الراوي على سبيل الشك. ها؟ أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ألا يشكر أحد الثقات، لكن الوهم على الثقة جائز. قال وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه، ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآبار. الأصل في روايات التيمم في الصحيحين وغيرهما الاكتفاء بمسح الوجه والكفين، ليس فيهما ذكر التيمم ومسح إلى الآباط وإلى المناكب. معنى إنما الذي في الصحيحين الاكتفاء بضرب اليدين الكفين مرة واحدة ومسح اليدين والوجه. طيب على أي شيء يحمل التيمم من المناكب والآباط؟ العلماء الذين صححوا هذه الرواية قالوا إما هذه منسوخة، أو كان هذا في بداية الأمر، أو كان هذا من فعل الراوي أو الصحابي ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، إنما اجتهد الصحابي في بداية الأمر ولم يعرف كيف تصرف حتى جاء التوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام فوقفهم في كيفية التيمم وطريقة التيمم. وهذا مخرج ووجه يعمل به. قال ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين، نفس الأمر ونفس الجواب. إذن لماذا ترك العلماء أو بعضهم العمل بهذا الحديث التيمم إلى أنصاف الذراعين؟ الأجوبة السابقة، قال ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر وهو عند ابن ماجه وغير ابن ماجه، أن أنس رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أو قال وهو النهار حتى كادت الشمس أن تطلع أو كما قال رضي الله عنه. الحديث هذا يذكرونه في باب تأخير السحور واستحباب تأخير السحور. وعندنا الأحاديث المحكمة الواضحة أنه بين انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام من السحور والأذان قدر 50 آية، والسنة تعديل الإفطار وتأخير السحور. لكن هذا حديث أنس حديث ظاهره المعارضة للقرآن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الآن في هذا الحديث ظاهره أنهم أكلوا بعد طلوع الفجر كادت الشمس أن تطلع. وإذا صح، إذا قلنا بصحته كما صححه من المعاصرين الشيخ الألباني، وإن كان من السابقين من يضعف لتفرد حماد بن سلمة من رواية هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود وعاصم بن مجود بحفظه مين؟ ماذا يا اخوه؟ على كل حال ان قلنا بصحته فالمراد ان النبي عليه الصلاه والسلام اخر السحور، وليس المراد ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل والفجر قد سقط، ليس هذا مقصود قطعا معنا. وان قلنا بضعفه فقد استرحنا من كثر التاويلات. قال ومن حديث الاكل في الصيام بعد الفجر. قال الجوزجاني وهو حديث قد دعا العلماء معرفته، ومعنى حديث انس صدق محمد بن سلم عن عاصم بن ابي النجود، محمد بن سلم عن عاصم عن ابي عن عاصم بن النجود عن زيد بن حبيس. لا حماد بن سلمة، أو لعله حماد بن سلمة الذي أذكره حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود، وقد يكون هذا في الحاشية. أظن الحاشية موجود، ما عندكم حاشية يا إخوان؟ حاشية اسمه العتر، ما أحد منكم معه نسخة العتر؟ وانا عندي من روايه حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد بن حبيش عن حذيفه، هذا حديث حذيفه معنا يا اخوان. الذين طعنوا في هذا الحديث وهو ابن كثير، كثير الحافظ ابن كثير، قال تفرد به حماد بن عن عاصم او حمل العهده عاصم بن ابي النجم بسوء حفظه، بسوء حفظه. لا شك ان حماد بن سلمة ثقة معتبر، لكن كل ما يحمل لا شك عاصم بن أبي النجود. لكن لعل الذين صححوا الحديث نظروا له بعض الطرق الأخرى تقوي هذا الطريق. وعاصم بن أبي النجود حجة في القراءات، إلى أنه في الروايات ضعيف سيء الحفظ. قال ومنها حديث انس في اكل البرد للصائم. البرد معروف، الثلج الصغير حبيبات الثلج المتساقطه من السماء في وقت المطر. منها حديث انس في اكل البرد للصائم، يعني ايه؟ انه ليس باكل ولا شرب ولا يصح مرفوعا. والسبب فيه في ضعفه علي بن زيد بن جدعان، وهو إما ضعيف جدا وإما مكروه. والصواب أنه موقوف على أبي طلحة الصحابي الجليل زوج أم أنس معنا يا إخوة، وهذا من تفردات أبي طلحة رضي الله عنه، من تفرداته في باب الأحكام والفقهيات، أنه كان يرى مذهبه، كان يرى البرد لا يفطر وليس بطعام ولا شرب، وهذا مذهب غير صحيح ولا يوافق عليه. معناه ثبت هذا اليه موقوفا، عنه موقوف، ولكن اما المرفوع فلا يصح الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذن العلماء تركوا هذا الحديث ولم يعملوا به بالاتفاق. السبب أن هذا مخالف للنصوص والأصول التي أجمع عليها العلماء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الثاني هذا ليس مرفوعا. الأمر الثالث أن هذا من اجتهادات أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه وأبو طلحة. قال ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائده والسيول. وقد ذكر بعضهم انه لا يعلم احد او لا يعلم احدا اخذ بذلك، بناء على ان العمى عذر. والحقيقه العمى ليس عذرا مطلقا، لان هناك اعمى قد يستدل الى المسجد بسهوله. رأيت بعض العميان يربط من بيته إلى المسجد حبلا ويصاحبه حتى يصل إلى المسجد، مسافة بعيدة بينه وبين المسجد مسافة بعيدة، ومع ذلك تجدونه يصل يأخذ بالحبل هكذا ويصل إلى المسجد. تعود على هذا في الظلام في النهار في الشتاء في الصيف في جميع الأوقات، يمشي يأخذ بهذا الحبل ويصل به إلى البيت، عفوا إلى المسجد، ومن المسجد إلى البيت معنا. وهناك عميان يصلون من البيت إلى المسجد بدون قائد بدون حبل بدون أي شيء، يستدلون. إذا هناك أعمى وأعمى، أعمى يسير ويصل، وأعمى يشق عليه الوصول، أو بينه وبين المسجد مهلك، هذا معروف. وكونه يقول لا أعلم أحدا أخذ بذلك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع الوصول بلا قائد، بينما رخص العجبان بن مالك واتخذ له مسجدا في بيته لما عمي وأضر، ورخص له أن يصلي في البيت. فلا بد من الجمع بين هذه الأحاديث وهذا الموقف وهذا الموقف، ولا جمع إلا بهذا الوجه. قال: ومن حديث ابن أم مكتوم وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له في ترك الجماعة. الأعذار التي جمع العلماء في التخلف عن الجماعة من المرض هذا واحد، من الخوف الثالث، المدافع لأحد الأخبثين الثالث، الرابع من يخاف ضياع ماله، عنده مال لو ذهب يصلي يعني يحتاج إلى حراسة، لو ذهب يصلي جماعة يسرق المال يذهب المال، كذلك المطر، السادس الريح الشديدة، السابع تطويل الإمام، إمام بيطول تطويلا زائدا لا يطاق ولا يحتمل، كما خرج الرجل من وراء معاذ رضي الله عنه. تطويل الإمام كذلك، تقصير الإمام تقصيرا مخلا، من الأئمة من يقصر حتى يفقد المصلي الأركان، كذلك حضور الطعام، العاشر النوم، الحادي عشر النسيان. قال: ومن أحاديث النهي عن كراء الأرض، كراء الأرض يعني تأجير الأرض، تأجير الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، أحسن من ساقها سياقة حسنة جميلة الإمام مسلم في الصحيح، وذكر أحاديث أخرى تعارضها. والمراد بالنهي عن كراء الأرض كراها وتأجيرها عن شيء يحصل به الغرر والجهالة والضرر، أما إذا أكريتها بدراهم ودنانير أعواما معدودة فلا بأس، إذا أكريتها على النصف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر لا بأس، إذا أكريتها على الثلث لا بأس، الربع على شيء معلوم لا بأس. أما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كلا الأرض، أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن المسلمين بعدهم أن الرجل بدل من أن يكريها يمنحها، يمنحها يقول لأخيه ازرع فيها واحرث سنة سنتين موسمين بدون أي شيء، فيكون ماذا؟ فعل خيرا لأخيه، هذا وجه. الوجه الثاني النهي عن كرائها على وجه محرم محظور شرعا في غرض وجهاد. كان يأتي الرجل للمزارع، الملك يأتي للمزارع يقول ازرع في هذا الأرض، وهذه الجهة الشرقية هي لي وبقية الجهات هي لك، هب أن الجهة الباطية ما أتت بثمار، صرنا في ضرر، صرنا في ضرر، في خسار، مما يبعث على الشحناء والبغضاء في النفوس والمنازع بين الملك والنجار. فكان بعض العرب يؤجر الأرض على أنه يشترط السواقي العمومية له وبقية الأماكن للمزارع، ومعلوم أن الجدول الرئيسية تأتي بثمار وحبوب لا تأتي بها بقية الأرض. إذن فيه غرر وجهاد، إذن فيه أخذ أموال الناس والباطل، إذن فيه استغلال جهد الناس. من هذا جاء النهي. وهناك أحاديث هي النهي مطلق عن كراء الأرض. فمن العلماء من أخذ بهذا النهي المطلق مثل طاووس والحسن وابن حزم. ابن رجب يقول منهم من لم يأخذ به أو كلهم لم يأخذوا به، أيضا ينازع في هذا ابن رجب رحمه الله. الصواب قول الجمهور جواز كراء الأرض على شيء معلوم من دراهم أو دنانير أو شيء معلوم من الأرض. قال ومنها أحاديث المسح على النعلين، ذكره الطحاوي وغيره. أصلا أحاديث المسح على النعلين يا أخوة من العلماء من يضعفها، ومنهم من يثبتها، ومن لم يثبتها يقول بجواز المسح على النعلين قياسا على الجوربين والخفين. معنى يا أخوة على كل حال المسح على النعلين معمول به عند العلماء، ومن لم يأخذ بهذا الحديث فلعله يضعفه كما ضعفه جماعة من المتقدمين. ذكره الطحاوي وغيره. ما اسم الطحاوي؟ أحمد؟ أحمد بن محمد بن سلامة أبو؟ أبو جعفر. أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. ومن حديث أن في 25 من الإبل 5 شيع. إحنا معنى يا إخوة 5 من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 3 شيع، 20 ناقة فيها 4 شيع. ما بلغ 25 في بنت مخاض، يعني ناقة لها سنة كاملة. هذا في باب الزكاة، زكاة الحيوان والمواشي. معنى الزكاة زكاة النقدين، زكاة المواشي والحيوان البهائم بهيمة الأنعام، ومعنى زكاة الثمار والأشجار، ومعنى زكاة عروض التجارة، ومعنى زكاة الفطر. الآن الكلام فيه 25 من الإبل فيها 5 شيع. الصواب ترفع 5 شيع بهيمة وتضع مكانها في الحديث الصحيح اللي هي بنت مخاض أنثى استكملت سنة. وهذا الحديث ذكر الخمس أشياء لا صح، حديثه ضعيف، فلما تركوا العمل به لأنه ضعيف. وإحنا قلنا يا أخي التأويل فرع ماذا؟ تصل. قال ومنها حديث توريث المولى من أسفل، وقد ذكرنا الكلام عليه، وهو أيضا حديث ضعيف. تربى يا عمر معنا. الآن احنا عندنا في باب الميراث أسباب الميراث معروفة، أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن المواريث سبب ولاء ونكاح ونسب. طب الولاء ما معنى الولاء من أعلى؟ الولاء احنا عندنا ولاء من أعلى، ولاء الولاء اللي من أعلى هذا معتبر سبب للميراث، وسبب النعمة التي من بها السيد على العبد الرقيق أعطاه. مات العبد الذي كان عبدا باعتبار ما كان له مال ليس هناك من يرثه من عصبته، فيرثه من السيد بعصوبة الولاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن عصب. طيب الآن مات السيد وليس هناك عصوبة ترث، ما في إلا الذي كان عبدا وحر، هل يرث؟ الجواب لا يرث. معنى لأن الولاء يرث به صاحبه من جهة ولا يرث بالجهة الأخرى، معنى يا إخوان. فهذا الحديث قضى أن الولاء من أسفل موجب للإرث، والصواب أن هذا السيد إذا مات وليس هناك من يرثه ماله لبيت مال المسلمين، مرجعه إلى بيت مال المسلمين. قال وقد ذكرنا الكلام عليه. رد الباب هذا شيء قليلا ولا يفتح من أجل النفس يخرج ولا يخرج الهواء، نريد المصلحتين. جزاكم الله خير. لا تغلقوا غلاقا تاما ان شاء الله فيما بعد يجعل له مغلاقا اوتوماتيكيا ان شاء الله بدل هذا. قال ومنها حديث الرضاع انه لا يحرم الا عشر رضعات. العشر رضعات لم يعمل العلماء بها لانها منسوخ، معنى عشر رضعات نسخنا بخمس رضعات معلومات. اذا الان المصه الواحده لا تحد، والمصتان لا تحد، والثلاث لا تحد، وكلها مدام هناك من يقول مصة واحدة تحد، رضعة واحدة تحد، معنى؟ ولهم أدلة، وهناك من يقول ثلاثة تحرم والمصتان لا تحد، والخمس الصواب هي المحرمة، والعشر هناك مذهب أيضا يقول بأنها تحرم وهو منسوخ. ومنها حديث جمع الطلاق الثلاث. جمع الطلاق الثلاث يعني حديث من يا اخوان؟ حديث عبد الله بن عباس. كان الطلاق الثلاث في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يحسب واحد، ثم استمر ذلك في خلافه ابي بكر، ثم صدرا من خلافه عمر لما راى الناس يتتابعون فالزمهم بالثلاث. ومذهب العلم الاربعه اعتمادي واعتباري الطلاق ثلاثا في مجلس واحد تكون طلقه بائنه، والصواب ما كان في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، معنى وحديث عبد الله بن عباس انها تحسب طلقه واحده اذا جمعت في مجلس واحد او قال لها انت طالق ثلاث. وعلى هذا جمع من العلماء، لكن من الناس من يستبشع مخالفة الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وممن اختار أن هذا الطلاق يقع واحدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن قبله علماء ومن بعده علماء كذلك. ومع أن الحافظ ابن رجب رحمه الله من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه يخالف شيخه في هذا الباب وفي هذه المسألة، بل ليس الحافظ ابن رجب وحده الذي يخالف ابن تيمية، وإن كان من مدرسته كذلك الحافظ الذهبي وجماعة من مدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن القيم. قال ومنها حديث جمع الطلاق الثلاث. ومنها من ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ صاحب السوالف. الضمير يعود على ماذا؟ ومنها أي من طائفة الأحاديث التي ادعى بعضهم أنه ترك العمل بها من الجميع أو من البعض. قال ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها ثلاثة أيام، المتوفى عنها زوجها وهذا حديث شاذ الحقيقة. والمتوفى عنها زوجها تحتد وتعتد 24 وعشر إلا أن تكون حاملا. إن كانت حائلة فهذه المدة المعروفة 24 وعشر، وإن كانت حاملا فأجله وضع الحمل. فإن وضعت حملا وهو لا زال على سرير الموت لم يدفن بعد فقد حل، وجاز أن تخطب وأن تنكح. قال ومنها حديث أسماء بنت عمير في أحداث المدافع عنها 3 أيام. ومنها وأيضا المرأة تحتج على أخيها على ذوي محارمها 3 أيام لا تزيد على هذا، وهذا في الأحاديث الصحيحة. ومنها ويعمل به، ومنها أحاديث سلمة بن المحبط في من وقع على جارية امرأته، وهذا أيضا حديث ضعيف لا يصح، أي في من وقع على جارية امرأته أنه يحاج ولا يصح هذا. ومنها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حكم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها المهر، وقال الولد عبد، لكن قال الخطابي لا أعلم أحدا قال باستنطاق ولد الزينة، وهذا أيضا حديث ضعيف. ومن أحاديث متعددة في الحج مثل حديث النهي عن التمتع، والتمتع مشروع إلى يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا قال واستقبلت من أمري ما استدبرت لا لم أسق الهدي وجعلتها عمرة في الحج، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه أن يتمتعوا. وهذا هو الراجح الصواب. قال وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، وحديث لا يصح. أو هو هنا قال إيه الحديث متفق عليه عن عروة بن الزبير في حديث طويل قال فيه عروة قد أخبرتني أمي أنها أخبرت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسح الركن حل. والمراد بمسح الركن استلام الحجر الأسود، وهذا الظاهر ليس مرادا بدليل الدلائل القاطعة من السنة الثابتة في الصحيحين وغيرهم والإجماع على أن المعتمر لا يحل بمجرد مسح الركن، بل المعتمر يحل إذا أنهى أركان العمرة، فليس إذا استلم الحجر الأسود حل من الله، لا، إنما إذا أنهى أركان العمرة فعند ذلك حل من عمرته. وأركان العمرة معروف، الطواف والسعي والحلقة والتقصير. وهذا الحديث وإن كان في الصحيحين متفق عليه ليس المراد ظاهره، ليس على ظاهره. ولذا قال النووي وقولها فلما مسح ركن حله هذا متأول عن ظاهره، لأن ركنه الحجر الأسود، ومسح يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسح بإجماع المسلمين. وتقديره فلما مسح الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا وقصروا حاله، ولا بد من تقدير هذا المحلول. وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، والصواب أن الإنسان إذا غابت شمس وكان له من العذر ما غابت شمس يوم 9 ودخلوا في اليوم 10 وجاء رجل ووقف ثم مشى إلى جمع مزدلف فقد تم حجه وقضى تفته. قال إن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر. معنى الحديث هذا صحيح، معناه صحيح، معنى يا إخوان الأحاديث الأخرى، حديث طلحة بن مصرف أنه من وقف على عرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفته. ومعمول به قال وحديث ان التحلل الاول برمي الجمره مشروط بطواف الافاضه في بقيه يوم النحر. وقال وقد حكي عن عروه القول بها. ومن المعاصرين من يقول بهذا المعنى الشيخ الالباني رحمه الله عليه، معنى يقول في الحديث او يقول بمقتضى هذا الحديث انه اذا رمي الجمر ولم يطف في ذاك اليوم يعود يلبس احرامه مره ثانيه، وهذا غير صحيح. والصواب انه اذا فعل اثنين من اربع اشياء حل التحلل الاصغر. والتحلل الاصغر هو ان يخلع ملابسه مثلا وما الى ذلك من التحلل الاصغر، او يقص اظافره وما الى ذلك. التحلل التام يكون باتيان النساء، ولا يكون ذلك الا باتمام هذه الامور الاربع: الرمي، الحرق او التقصير، الذبح، طواف الافاضه. هذه الاربع امور. قال وحديث ان التحلل الاول برمي الجمره مشروط بطواف الافاضه في بقيه يوم النحر، يقول به من المعاصرين الشيخ الالباني. وحكي عن عروه القول به لانه ممن روى هذا الحديث، ولا يصح هذا المذهب. وحديث الاتباع يعني الان لو فرضنا رجلا رمى الجمر او وحلق راسه او قص راسه يخلع ملابسه ويتحلل لا باس، يريد يطوف اليوم طاف، بعده طاف، لما يتيسر له طواف يطوف. قال وحديث الاتباع في السعي بين الصفا والمروه، وهو ايضا لا يصح. الاطباع في السعي بين الصفا، والاطباع خاص في الطواف. فاذا انهى سبعه اشواط ستر كاهليه وكتفيه، ولا يبقى كما يفعل بعض العوام طول الحج والاحرام يكون كاشفا ومطبعا. لا، الصواب ان هذا في طواف القدم، حتى طواف الإفاضة يستر. هذا في طواف القدم، في طواف القدم يطبع، ومع الاطباع يستر الشق الأيسر ويكشف عاتقه الأيمن، ويجعل الإزار من تحت يده ويلفه. قال والاطباع في السعي بين الصفا والمروة، لا يكون الاطباع بين الصفا والمروة. قال فصل في احاديث الدعية ترك العمل به، وليس كذلك. انظروا كيف سعة علم الامام الحافظ ابن رجب، منوع لك الصور والانواع والمسائل. مرة اضاف شيئا على ما ذكره الترمذي، وطارة ذكر فصلا كاملا في احاديث لم يذكرها الترمذي في المرة، وطارة ذكر فصلا في أشياء الدعية ترك العمل بها وليس كذلك. قال وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى وهو خطأ ظاهر، كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة، وهذا أمر مستفيض في كتب الفقه، المسح على العمامة عند الوضوء. قد تمسح على الرأس هذه صورة، تمسح على العمامة في كل يد هذه صورة، تمسح على مقدمة الرأس والعمامة هذه صورة ثالثة. قال ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث أو بأحاديث فسخ الحج إلى العضو، يقول بعضهم ادعى الإجماع على ترك العمل، وهذا غير صحيح. بل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا، من كان قارنا من كان مفردا ان يتمتع ثم يحج، يتمتع بالعمره اولا او يعتمر ثم يتمتع بالاحلال ثم يهل بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. ودعوى بعضهم الاجماع، واكثر هذا يعني به الامام الطحاوي، ودعوى بعضهم الاجماع يذكرك هذا باسلوب البخاري اللطيف، معنا عندما كان يتكلم في كتاب الحيل يقول ادعى بعضهم كذا يعني ابا حنيف معنى يا اخوان وهذا من حسن ادب اهل العلم قال ودعوى بعضهم الاجماع على ترك العمل بحديث اذا اختلف المتبايعان والسلعة القائمه فالقول ما قال البائع او يترادان البيع وهذا يذكر في كتاب البيوع والتجارات احيانا يختلف البائع والمشتري اما في السلعه اما في تحديد المده تسديد الثمن اما في عيب اطلع عليه المشتري قد يختلفان قد يقول انت بعتني بعشرين والمالك البائع يقول لا بثلاثين فما الموقف اذا اختلف هذا حديث معمول به ويحتاج اليه وهو حديث صحيح قبل كل شيء قال اذا اختلف المتبايعان والسلعه قائمه وهناك من يفرق بين من العلماء بينما اذا كانت سلعه قائمه والسلعه قد استهلكت انا اخذت سلعه واستهلكت ثم اختلفنا انا والبائع في الثمن في المده وما الى ذلك قال ابن المنذر ما علمت احدا قال بظاهره غير الشعبي عامر بن صلاحين الشعبي ابو عمرو من سادات التابعين ما علمت احدا قال بظاهره يعني قصد بهذا الذي يقول ما علمت احدا قال بظاهره لا قال بظاهره جماعه اخرون خلاف الشعبي وكحديث ابن عباس في دية المكاتب المكاتب نوع من انواع الرقيق عندنا عبد القن ماء تام عبودية تام قن قاف نون وعندنا مباع وعندنا مكاتب الذي يكاتبه سيده على غرس كذا وكذا من الأشجار أو على تسديد كذا وكذا من الأموال فإذا انتهى فقد صار حرا عتيقا قال وكحديث ابن عباس في دية المكاتب يعني كيف ستكون دية المكاتب الصواب أنه بقدر ما فيه من حرية يعامل معاملة الفقر وبقدر ما فيه من رق كذلك كذلك في الدخول على سيدته وعدم الدخول في الحديث المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم أو دينار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطابي لم يذهب إليه أحد سوى النخعي من النخعي؟ إبراهيم بن يزيد نخعي أحد فقهاء الكفر من تلاميذ ابن مسعود وقد روي في ذلك شيء عن علي وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان هذا في تفصيل أول شيء من العلماء من يقول هذا حديث منكر ولا يصح والترمذي رحمه الله ممن يصحح وجماعة روى هذا حديث الترمذي وغيره إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان فيه تفاصيل إذا قلنا بصحته في تفصيل إذا كان الإنسان معتاد صوم أيام فليداوم على هذه العادة إذا كان أراد أن يصوم نفلا مطلقا بعد الانتصاف فلا يفعل معنى وفي الحديث الآخر لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه إشارة إلى أنه يجوز الصيام قبل اليوم واليومين ففيه شيء من المعارضة وفي أيضا شيء من التنازع في تصحيحه وتضعيفه وإن قلنا بصحته فيحمل على النهي على من أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا وأيضا ادعاء الطحاوي الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث لا يسلم له وعلى ترك العمل بحديث تحريق ماء متاع الغنم إلا عن مكحول لا هناك من قال بتحريق متاع الغنم تعذيرا معناه وزجرا لأمثاله إلى غير ذلك والطهاوي رحمه الله من أكثر الناس دعوة لترك العمد بأحاديث كثيرة. ترون هذا في كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، كذلك في مشكل الآثار. وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في موضعها من هذا الكتاب، وكلما أشار ابن رجب لهذا الكتاب ازدادت حسرتنا على أننا لم نقف على هذا الكتاب الشرح العظيم. لو كان موجودا لكفانا عن شروح كثيرة بسنن تلميذ، فإنه أفاد أجاد فيه كما حكى العلماء وكما هو معلوم معروف من صنع الحافظ ابن رجب رحمه الله. صحيح سنة تلميذ تناولها جمع ممن شرحوها كالإمام أبي بكر المالكي ابن العربي المالكي وكالمبارك بوري من المتأخرين، ولكن لو وقفنا على شرح ابن رجب لكان شيئا آخر. قالوا عامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مضانها من الكتاب. وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر، فقال الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله. يعني مسألة إدراك الصلاة في مزدلفة مع الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأصحاب العبار أن يتحركوا من مزدلفة لرمي الجمرة ليلا بعد منتصف الليل، فليس هذا الأمر مشروطا، ليس مشروط، إنما السنة والواجب البيات بمزدلفة، البيات بمزدلفة. طيب، ثم بعد هذا فصل في مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعين الحديث. وسبق أن قلنا أن الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه يذكر مذاهب العلماء كابن المبارك كإسحاق الشافعي فلان وفلان من الأئمة أصحاب المذاهب المعروف، ولكن ما ذكر الأسانيد إليه. أشار هنا على سبيل الإجمال إلى الطرق والأسانيد إلى هؤلاء الأئمة، وسيتكلم عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بشيء من التنبيه، لأنه ما فصلها تفصيلا لكي نعرف كل إسناد إلى هذا العالم، إلى إسحاق كم إسناد، إلى ابن المبارك كم إسناد وكم طريق، ما عرفنا هذا، إنما ذكره على سبيل الإجمال. نجعلها إن شاء الله في درس لاحق. أكتفي بهذا فيما يتعلق بالعلل الإمام الترمذي وشرحه للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.